إخراج فاطمة حسن، مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أنت في حاجة تعبك في المصلحة؟ يا ستي ربنا يهديكي، خلينا أكل اللقمة براحة. يا ناس حتى الأكل الواحد مش قادر يأكله، لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة. أنت جاي أشتغل إيه؟ سواق يا ست هاني، قلت لسيادتك جاي أشتغل سواق. سواق إيه؟ أوتوموبيل؟ أوتوموبيل وخيل وحمير وجمال وست حديد ترولي باص وجمال كله. انت سنك كام سنه دلوقتي بالظبط؟ اقول لك الحقيقه؟ تقريبا 13. بدات تشتغل في السينما من امتى؟ كان عمري تقريبا 6 سنين. نبدا الحلقه بالتمثيليه النادره لسه بدري، تاليف نعمان عاشور واخراج السيد بدير، ويمثلها عبد المنعم مدبولي وكريمه مختار ورفيع الشال وحمدي غيث على مدى 24 دقيقة. عايز افرح ببنتي؟ لسه بدري. عايز اجوز ابني؟ لسه بدري. عايز اجوز بنتي وابني؟ لسه بدري. بابا لسه بدري. لسه بدري تمثيلية كتبها نعمان عاشور ويخرجها لكم السيد بدير. يلي هنا يلي عايشين معانا. عاوز ايه يا ابو سمير؟ عاوز ايه؟ هاتولي اشرب ميه. ميه الاكل واقف في ظهري، اسقيني عاوز اشرب. ابو سمير اسم الله عليك، امال ايه اللي قدام صوابعك؟ الله دي كوبايه الميه لكن فاضيه. لا والله فيها شويه ميه. حتى مش شايف الميه كمان. طب اشرب وانت ساكت بقى. إيه؟ اشرب وانت ساكت احسن لك. ايه ما انا شارب المر من زمان. بتقول ايه؟ شارب المر بقى؟ هو علشان جيت يوم لقيتني مش طبخه تبقى خلاص الدنيا فرغت؟ ابو سمير انت في حاجة تعبك في المصلحة؟ يا ستي ربنا يهديكي، خلينا اكل اللقمة براحة. يا ناس حتى الاكل الواحد مش قادر ياكله، لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة. كل وانت ساكت احسن لك يا عبد السلام، كل وانت ساكت. اكل ايه يا ست انيسة؟ اكل ايه يا ام سمير؟ انت عارفة اني بحب العدس، عارفة اني بطيق الجبنة، عارفة اني بقدر على الزيتون. يا اخويا وانا هعمل ايه؟ والنبي كنت عاوز اطبخ وشاري اخضر من بدري، وانا عارفة انك واخد شربة امبارح. والنبي وحياتك كنت هطبخ. طب وايه اللي حاشك؟ ايه اللي منعك؟ اللهم اجعله خير يا رب. انت عارف يا ابو سمير الجماعه اللي ساكنين في اول الشارع قالت سي محمد عبد الرافع مالهم؟ حصل لهم ايه؟ اشتروا اللحمه اللي في السوق كلها؟ يا اخويا ده ما كانش يوم الواحد يقدر يقضيه باي حاجه. تعرف من الساعه كام؟ من الساعه 9 الصبح يا ابو سمير جت الست الكبيره وبنتها عدلات وخلت العريس وياهم. عريس؟ عريس مين يا ام سمير؟ بنتك سعديه يا عبد السلام، جايين يخطبوها لابنهم وفيق. ايه بنت سعديه اللي عندها 16 سنه تتجوز دلوقت؟ ودي الطبخه الحلوه اللي انت موضبها لي؟ طبخه؟ انت بتقول ايه يا ابو سمير؟ بقى انا كنت هقدر اطبخ يوم خطوبه سعديه؟ اوان بقت خطوبه في ساعتها كده؟ هاتي هاتي ناوليني. عاوز ايه يا ابو سمير؟ اجيب ايه بس؟ ميه. ميه الاكل وقف في زوري تاني، اسقيني بسرعه عاوز اشرب. على مهلك على مهلك على مهلك. انت يا اختي بقى عاوز اتجوزيها هي رخرة وعندها 16 سنه؟ مش كفايه سمير واللي شفناه في جوازه سمير؟ دي بنتي يا ابو سمير، بنت ولها شأن تاني. حرام عليك. حرام عليك انت، هي دي الطبخه اللي انت محضرها لي؟ ها وايه ده كمان؟ الكارت بتاع العريس علشان تسال عنه. طيب مش تستني مغسل ايدي؟ وريني يا اختي الكارت. هاتي. ايه ده يا ابو سمير؟ انت بتقطع الكارت بتاع عريس بنتك؟ حد في الدنيا يعمل كده؟ مش تسأل عليه؟ اسأل عليه وهو عندي في المصلحة. يعني انت عارفه ولا كده؟ عارفه قوي، عارفه اكتر ما هو عارف نفسه. كويس خالص خالص، تلميذ في سنة تانية في الحقوق وموظف عندنا في الدرجة التامنة وسنه 18 سنة. ها 18 سنة اسم النبي حرسه وضمنه. قولي ما كانش ينعز اصغر من سمير بسنة. انت نسيتي لما جوزنا سمير وعنده 16 سنة؟ نسيتي يا أم سمير لما خلتيني أطلع له شهادة كذب وأقدمها للمأذون؟ يعني إيه؟ وأنا قلت لهم إنك هتوافق. رايح على فين؟ سيبيني سيبيني، حرام عليكي. أوافق يا أنيسة؟ اتعلمي من الأيام، اقعدي على رواقة كده وافتكري لما جوزنا سمير وعنده 16 سنة حصل إيه؟ افتكري يوميها كده يوم ما روحتي تخطبي له أمال وكانت معاكي أختك برضك، فاكرة؟ فاكرة يا أم سمير لما فرحت بسمير؟ رايح فين؟ رايح فين يا عبد السلام؟ رايح أنام، سيبيني. كفاية اللي جاني من جواز ابنك وهو صغير، كفاية الطبخة اللي كلتها قبل ما تستوي. أوهم نسيتي كل حاجة، نسيتي اللي كان بيحصل، نسيتي، نسيتي يا أم سمير. ودي حاجة تتنسي؟ ده من تالت شهر على طول جاتني أمال مرات ابني سمير، وكنت قاعدة برضو عالكنبة بدي اللي مغيرهاش الزمن. أنا بدي أعرف يا ماما إيه اللي مزعل عمي عبد السلام بس؟ لا عمره قعد معانا ولا عمره ضحك في وش سمير. هو يا بنتي طبعه كده، وأصله زعلان من سهر سمير في القهاوي. طب وأنا ذنبي إيه بقى؟ ما أنا مش قادرة عليه زيكم. ده حتى بيفكر إننا نسكن لوحدنا، وقال لي ما تقوليش لحد. إيه؟ تسكنوا لوحدكم يا أمال؟ ودي تحصل يا بنتي؟ ده معقول؟ وهو عمك عبد السلام يرضى ولا يوافق؟ مش يمكن يا ماما يكون زعلان علشان احنا قاعدين معاكم؟ لا يا أمال أبدا، حد يزعل لما ابنه يعيش معاه؟ أبدا يا بنتي أبدا، ولا تفكري في حاجات زي كده. والنبي يا ماما اوعي تقولي لسمير ان انا قلتلك حاجة، اوعي يا ماما. نعم نعم يا ست أم سمير، بتقولي يسكن لوحده علشان ما يرجع لهاش الا وش الصبح، إذا كان هو ساكن معانا بيرجع في نص الليل. مش لسه صغير يا أبو سمير؟ ولما هو لسه صغير كان بيتجوز ليه؟ هو لعب عيال يا أنيسة؟ ما يقعدش مع الست بتاعته ليه؟ وراه إيه بره؟ جالك كلامي؟ ولسه ولسه يا ما هيحصل، ما فاتش شهرين وإحنا في تالت شهر. جالك كلامي؟ جالك كلامي يا أبو سمير؟ عاوز أفرح بابني، عاوز أتهنى بسمير. قصدك نسيبه يسكن لوحده؟ ذنبك على جنبك، أنا اللي ما كنتش عاوز أسيبه يتجوز وهو لسه عيل. اللي انا بدي افهمه، انت قلت لام ايه بالظبط يا امال؟ ما قلتش حاجه يا سمير. يعني عرفت من نفسها اننا عاوزين نسكن لوحدنا؟ واحنا خلاص هنسكن لوحدنا. تفتكر لحد امتى هفضل طايق السجن اللي انا فيه وابوي عامل في البيت مدير زي ما يكون فاكر موظفين عنده في المصلحه؟ هو انا صغير عاوزني اعمل ايه؟ امضي على ساحه الحضور والانصراف؟ ما انت بتتاخر كتير يا سمير. ايوه بتاخر دلوقتي، لكن لما اكون عايش لوحدي مش هتاخر. ايه اللي يخليني اقعد بره ما دام يبقى لي بيت لوحدي؟ مش ده الكلام اللي قالته ماما يوم كاتب الكتاب يا سمير؟ ايوه يا امال، لكن ابوك راح اتفق مع بابا وقال له يا اما يسكنوا عندك يا اما يسكنوا عندي، وطبعا ما كانش ممكن نعيش عندكم مع اخوكي حسين والست بتاعته. طب اهو حسين ما نقول اسكندريه الشهر الجاي يا سمير. مش ممكن يا امال، ما اقدرش اعيش لا مع اهلك ولا مع اهلي، لازم نعيش لوحدنا، لازم يكون لنا بيت. طب واحنا تعبانين في حاجه يا سمير؟ واحنا نقدر نعيش بعيد عنهم؟ ليه ما نقدرش يا ست امال؟ هو احنا صغيرين؟ ايوه صغيرين، في كل حاجه صغيرين. اهو ده كلام ابوك وابويا، اهو ده الكلام الفارغ اللي بينقطني. هذه الحكايه يا سيدي، مصمم انه لازم يسكن لوحده. ما هو كان لابد يا استاذ عبد السلام انهم يعيشوا لوحدهم في يوم من الايام، وادي انت بتساعد ابنك وانا بساعد بنتي، لكن دي واحده بقالها معاه سنتين، مش كده ولا ايه؟ تقريبا يا استاذ عبد الخالق هم سنتين، 6 أشهر عندي في البيت وحوالي 14 شهر هنا في الشقه دي لوحدهم. 14 و6 يبقوا 20 شهر. واحد متجوز بقاله 20 شهر ولا يقدرش انه مسؤول؟ والله انا غلبت وغلب غلبي. انا هقول ايه؟ كنت عاوز اجوزه بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، يكون بقى راجل ناضج وفاهم وراسي. لكن هعمل ايه يا استاذ عبد الخالق؟ البكري يا سيدي وامه عاوزه تفرح بيه. البكري. وتفتكر يا استاذ عبد السلام انا اللي كنت عاوز اجوز امال وهي عمرها 16 سنه؟ ما هم حسين اللي كهربتني يميها، البنت لازم تتجوز، ما تضيعش الفرصه عليها، دي بنت مش ولد. انت مش متذكر لما كلمتني عن سمير قلت لك انا موافقك بس نستنى كم سنه؟ كنا هنعمل ايه يا استاذ عبد الخالق؟ واحده عاوزه تفرح بابنها والتانيه عاوزه تفرح ببنتها، وادي النتيجه اهو، كل واحد دلوقتي اصبح زعلان من التاني. لكن يا استاذ عبد السلام ابنك غلطان، وابنك هو السبب بتصرفاته. انت هتقول لي يا استاذ عبد الخالق انا عارف ابني كويس وعارف طيشه، بس مش فاهم هو عمل ايه المره دي بالظبط. شوف يا سيدي، حكايه التاخير وهي انتهت تقريبا، والبنت اتعودت على كل حال، لكن اللي طالع في مخه جديد. اقول لك ايه بس، وعد لك ايه؟ بيسيبها لوحدها برضك؟ يا ريت يا ريت، حتى بيبات بره يا كمان. سلام، بيعمل ايه تاني؟ قول يا استاذ عبد الخالق قول. تقليع غريبه يا سيدي، محدش من اهلها يزورها الا بعد ما تستاذنه، يعني انا ما اقدرش اجي عندها هنا الا بعد موافقه سمير، وكذلك امها وكذلك اخواتها كمان وعمتها وخالتها وعمامها وبقية قرايبها ما يزوروهاش أبدا في بيته. تعرف وحياتك أنا ما قدرت أجي النهاردة إلا بعد ما بعتنا الخدامة تستأذنوا علشان أجي أقابلك هنا، وطبعا وافق ولا ما كنتش جيت؟ يا سلام، للدرجة دي يا أستاذ عبد الخالق؟ وأكثر كمان يا عبد السلام. اسمع يا سيدي، بقية التعليمات بتاعت ابنك سمير، هو الراجل وهو سيد البيت، إذا خلص السكر ولا السمن يفضل البيت فاضي لغاية آخر الشهر من غير سكر ولا سمن، وطبعا ما يطبخوش، وإن بعتنا للبنت حاجة يرجعها تاني ولا يرميها ما يخليهاش تقرب لها. ليه؟ علشان ايه؟ مش فاهم. أكتر من كده كمان، إن رجع وكان الطبيخ لسه على النار يخرج يتغدى بر، وإذا صح من النوم العصر وكانت بتسمع الراديو يروح شايله ويقفل عليه الدولاب، وحاجات زي دي كتير، حاجات صغيرة ما أقدرش أحكيها لك. لكن ده ما كانش كده في الأول. ما هو علشان كان قاعد معاك يا عبد السلام، ما كانش حر في بيته زي ما بتقول، إنما دلوقت هو حر يعمل زي ما يعجبه. إزاي بس يا أستاذ عبد الخالق إزاي؟ أنت مش مصدقني؟ أجيب لك أمال تحكي لك. 14 شهر على الحالة دي والبنت ساكتة وصبرة، وأخيرا وقعت بلسان. أمال تعالي يا أمال. نعم يا بابا. تعالي يا بنتي احكي لعمك على سمير ابنه. صحيح الكلام ده يا أمال؟ صحيح يا عمي. أيوة يا عمي عبد السلام، يا ريتنا تنين عايشين معاكم. ما تعيطيش ما تعيطيش يا أمال، حقك علي أمي. عيال كلام عيال وشغل عيال، علشان فرحة ليلة واحدة يتعيسونا ويتعيسوا أولادهم سنين بحالها. الحق علينا يا عبد السلام، إحنا اللي بنوافقهم ونجوزهم وهم طايشين. حق كله حصل وفاكراه زي ما يكون مبارح. وبعدين أمال سابته وراحت لأهلها، وسمير رجع البيت وجالي لوحده. اوف، حاجه تجنن، حاجه تغيظ. يا ابني يا حبيبي، بس قولي ايه اللي مضايقك ومزعلك وتعبك؟ يا ماما يا ماما، لا هي فهماني ولا انا قادره افهمها. امال يا ابني امال ما تفهمكش ازاي؟ بقالها معاك 4 سنين طوال عراض ولا تفهمكش؟ اللي حصل انها مش فهماني لغايه دلوقتي. يا ابني كفايه اللي عملته فيها، كفايه يا سمير التعذيب اللي شافته منك. انت مش فاكر ايام ما كنت بتمنع اهلها عنها؟ اعقل يا سمير، هو لولا ابوها راجل طيب كان يسيبها لك بعد اللي حصل. يجي ياخدها يا ست ان كان عاوزها، حد حيشه؟ حد منعه؟ بتقول ايه يا سمير؟ انت اتجننت ولا اتهبلت؟ طب اسكت اسكت ولا تعليش صوتك لحسن ابوك يسمعك تبقى مصيبه. انا ما يهمنيش حد، دي حياتي مش حياه ابويا. ايه اللي حصل بس يا سمير؟ أوه. ايه اللي حصل يا ابني؟ كلمني بالراحه. هي فكراني ايه؟ يعني بخاف من ابوها ولا من امها؟ ولا كمني طوعتهم علشان ما زعلش بابا يبقى خلاص؟ ده انا كل ما اكلمها عن حاجه تسكت ولا تردش. كانت الاول بتعيط، دلوقتي تعمل كل فصل واقف اصرخ قدامها ولا تسال ولا كان ليا وجود. فاكراني ايه؟ بتهددني؟ وطي حسك بس، وطي حسك لحسن ابوك يسمعك. هتهددك ليه وهي تقدر تهددني؟ ولا يهمني ايه منها ولا من ابوها ولا من غيره؟ انا ما عمريش اتندم على حاجه. ايه يعني الجواز؟ وجع قلب ودوش الدماغ على الفاضي. اذا كانت عاوزه اني اسيبها، انا مستعد اسيبها النهارده قبل بكره. ايه يا سمير بتقول ايه؟ اسيبها فيها ايه يعني؟ محدش عملها؟ حاجه غريبه؟ تسيب امال يا سمير؟ اذا ما كانتش تطوعني اسيبها، امال هي فاهمه ايه؟ طب اسكت اسكت لحسن ابوك يسمعك. يلا السلامه. تسيبها؟ لا ما عادش الا كده. تسيبها ازاي؟ علشان ايه؟ ما كلمهاش كلمه لما تقول لي بابا وماما. العصر العصر صاحي من النوم وهي عارفه اني هسهر الليله دي ومعزوم مع جماعه اصحابي، وقايلها من الصبح. تقف كده في الصاله وانا خارج وتقول لي ما دام هتتاخر بره انا هسهر اسمع الراديو في البيت عند بابا. ليه؟ ما عندناش راديو؟ ما تقعدش ليه تسمع الراديو بتاعنا؟ هتقعد لوحدها يا ابني؟ لا يا ماما لا يا ماما، ما انتش فاهمه. الحكايه مش حكايه راديو، دي بتهددني بابوها وامها. انا كمان ما سكتش على كده، قلت لها اذا كنت هتسيب البيت خليكي عند ابوك وامك على طول، ما ترجعيش تاني. ايه سمير انت مجنون؟ قلت لها كده صحيح؟ انت صغير يا سمير، صغير يا ابني. وخرج من هنا وانا وراه على بيت الاستاذ عبد الخالق، وقابلت ام امال. فاكره المقابله بالجنه؟ شوفي يا ست ام سمير، ما هو احنا كمان ما نقدرش نستحمل اكتر من كده. دي بنتنا لحم ودم يا اختي، هنفرط فيها على ايه؟ ما هوش عاوزها، هو حر. اما انها ترجع له اعملي حسابك مستحيل. ده عيل يا ست ام حسين، ده سمير صغير. ما تقوليش الكلام ده، واحد متجوز بقاله 4 سنين ويبقى عيل صغير؟ ليه يا اختي؟ هو ما عندوش 23 سنه؟ 20 وحياتي. مش صغير على العمايل بتاعته. يطردها من البيت يا ست ام سمير؟ يرضيكي يطردها من البيت ونرجعها له تاني؟ مش كفاية اللي حصل سنة واثنين وثلاثة؟ يا ناري لو ابوه يعرف بقى. حتى كمان ابوه مش قادر عليه. لا البت خلاص ما عادتش قادرة تستحمل. قال ايه؟ اقعدي عند امك على طول وما ترجعيش بيتي. ها؟ والله وبقالك بيت، والله وبقالك بيت يا سي سمير. الحق علي انا يا ست ام حسين، الحق علي انا اللي جوزته صغير. الحق علينا احنا كمان اللي جوزنا بنتنا الحتة عيل ما يعرفش قيمتها ولا يقدرش مسؤوليتها. هو الجواز لعبة؟ هو الجواز لعبة يا اخواتي؟ لكن ايه اللي جرى في الدنيا؟ ما انا متجوزة وانا اصغر من امال بنتي. وانا الاخرى وحياتك اتجوزت عبد السلام وكان عنده يا دوبك 18 سنة، لكن كان راجل ويقدر المسؤولية ويفهم الاصول. يا اختي والنبي دي خيبة يا ام سمير. القصد كل وقت وله احكام. خلاص بقى يا اختي خليها ترجع البيت لجوزها. ابدا وحياتك امال مش راجعة، مش ممكن بعد كده تدخل له بيت. ده حتى ابوها حلف ما هي شايفة شقته الا لما يتقدم ويعرف قيمتها. مش بيقول لها خليكي عند ابوكي؟ اهي قاعده يا اختي، قاعده بكرامتها في بيت ابوها. وتعبت نفسي على الفاضي لغايه سمير ما جه تاني وقابل ابوه. وكان يوم. انا بدي تفهمني دلوقتي، انت قصدك ايه من اللي بتعمله ده؟ انا ما قلتش حاجه يا بابا. ازاي بقى؟ ما قلت لهاش خليكي في بيت ابوكي على طول؟ قلت لها اذا كنت هتسهري وتسمعي راديو هناك خليكي بايت عندهم عشان ما ترجعش بالليل في البرد. انت بتكذب عليا ولا بتكذب على روحك دلوقتي؟ وانا هكذب عليك ليه بس يا بابا؟ انت فاهم انك صغير، مش متصور انك متجوز من 4 سنين؟ انت ما انتش عارف ان عندك 20 سنة دلوقتي؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف يا بابا. عارف ان نسيبك مصمم على ان امال ما ترجع لكش؟ عارف يا بابا. هو حر. هو حر ازاي؟ انت فاكرها ايه؟ لعب طاوله ولا كوتشينه في القهاوي؟ هزار ضحك؟ هو حر طبعا، هو حر. لكن ذنبها ايه معاك اللي اتجوزتها دي؟ انت مش متصور ولا مش فاهم؟ عرفني بس يا سي سمير، دلني. ادلك على ايه بس يا بابا؟ على اخر ده كله. انت عايش ازاي وعايش ليه؟ ما بتفكرش في حياتك ابدا؟ رد عليا، بتفكر في حياتك ولا لا؟ ازاي يا بابا افكر في حياتي ازاي؟ ما بتفكرش انك متجوز واحده ست، والست دي بقالها معاك 4 سنين، وحتى انها معاك طول العمر؟ ما بتفكرش انك صاحب بيت ورب اسره وبكره تبقى مسؤول عن الاولاد؟ ما بتفكرش في الحاجات دي؟ طبعا بفكر يا بابا. هو انا صغير؟ ما هو المصيبه انك ما انتش صغير دلوقت، المصيبه انك كبرت ومفروض انك تعقل. هو انا مش عاقل يا بابا؟ عاقل منين؟ في واحد عاقل يعمل اللي انت بتعمله دلوقت؟ تسيبها ازاي؟ تسيب مراتك ازاي؟ تسيب امال ليه؟ انا يا بابا سبتها؟ يعني ما انتش عاوز تسيبها؟ مين قال كده يا بابا؟ يا ولد يا سمير هتجنن وياك. انت ما قلتش لامال خليكي عند ابوكي على طول ولا ترجعيش بيتي؟ انا يا بابا ما قلتش يا سمير؟ ابدا ما حصلش. طيب حس كده بقى، اتفضل على طول من هنا على بيت ابو امال، وخد الست بتاعتك في ايدك على بيتها. وهي ما ترجعش لوحدها ليه؟ علشان ما هيش عارفه سكه البيت بتاعها. سمير عارف ان ما روحتش وصالحتها وخدتها معاك على البيت عارف هيحصل ايه؟ لا تبقى ابني ولا اعرفك لاخر العمر. طب وليه ماما ما تروحش تجيبها؟ بتقول ايه؟ ماما؟ ياك انت لسه فاكر ان ماما هي اللي متجوزه مراتك؟ ما تفوق يا اخي، مش كفايه علينا التربيه؟ هنجوزكم ونتجوز بدالكم كمان؟ وبتقول حضرتك ماما؟ ايه دخل ماما دلوقتي؟ فهمني، ماما تولدك وماما ترضعك وماما تربيك وماما تخطب لك؟ مش كفايه ده كله؟ عاوزها كمان تتجوز لك مراتك؟ ما ترد عليا، انت ولا ماما اللي متجوز امال؟ رد عليا. جرى ايه ابو سمير؟ جرى ايه؟ صوتك وصل الشارع، على مهلك شويه. اسمع يا انيسه. نعم. انا بقول لك قدامه اهو، اوعي تطوعيه وتفكري تروحي لوحدك او وياها علشان ترجعي له امال، اوعي. سامعه ابو سمير؟ نعم يا ام زفت. ايه ام زفت؟ انت بتشتمني؟ الله يسامحك. اعمل ايه بس، اعذريني، ابنك قرب يطير مخي. اتفضل بقى، اتفضل قوم وروح دبر حياتك بنفسك، ما تورنيش وشك هنا تاني الا اذا كان معاك امال. ما تتعبش نفسك يا ابني، امها مش راضيه وابوها حلف. ايه انت رحت يا انيسه من غير ما تقوليلي؟ ده مستقبل بنتي يا ابو سمير، الاستاذ عبد الخالق مش ممكن راضي ان بنته ترجع الا اذا انت تعهدت له انها مسؤوله منك. مسؤوله مني انا؟ هو انا اللي اتجوزتها؟ ام امال بتقول كده، احنا ما جوزناهاش لسمير الا علشان ابوه سي عبد السلام. سامع يا بابا؟ انا عيل في نظرهم. امال انت فاكر نفسك راجل؟ انا مش عيل يا بابا. لو كنت راجل صحيح حل مشكلتك بنفسك، ابني بيتك بايدك، رتب حياتك بعقلك، قوم يلا ورينا همتك واثبت انك راجل. على فين يا سمير؟ على فين يا ابني؟ سيبيه سيبيه يعمل راجل، يمكن يمكن يبقى راجل بصحيح. هو انا يا سمير كنت غضبانه، مش انت اللي قلت لي خليكي عندهم على طول؟ افرض يا امال، افرض ان انا قلت لك كده تروحي نعيد الكلام ليه؟ وازاي هقعد عندهم على طول اذا ما كنتش هقول لهم كلامك؟ شوفي احنا دلوقتي مش صغيرين، لا ابوكي ولا امك ولا ابويا ولا امي لهم دخل في حياتنا من هنا ورايح. يعني هنقطعهم؟ لا ما نقطعهمش، انما كمان ما نخليهمش كل يوم والتاني يعملوا لنا اشكالات. خلي اللي يحصل بيننا محصور في الاربع جدران بتوع الشقه، وليك عليا اذا زعلتي اصالحك في ساعتها. هو انا غاوية زعل يا سمير؟ يعني انا اللي غاوي دوش الدماغ يا امال؟ انت يا سمير مش مقدر حاجه، وبتتصرف زي ما اكون انا ماليش وجود خالص. انت عمرك قلت لي انت زهقانه من ايه ولا زعلانه من ايه؟ وعمرك كلمتيني في حاجه عن البيت، ولما بتخرج ولا بتتاخر انا بتكلم ولا بتنفس؟ انا بخاف على شعورك، وانت ولا بيهمك اللي في البيت ولا اللي فيه. الكلام ده كان زمان، اللي فات مات، دلوقتي احنا في النهارده، ولاد النهارده وبكره يا امال، ما احناش ولاد امبارح. طيب وهتوديني للدكتور امتى يا سمير؟ دكتور؟ ليه؟ مالك؟ عندك ايه يا امال؟ ما اعرفش، مش عارفه. بصحيح يا امال، بصحيح بصحيح. وصلحت احواله على الاخر، وجي الاستاذ عبد الخالق والست بتاعته عندنا هنا. اما حاجه عجيبه، سبحان الله، لكن انا خايف لا تكون امال بتخبي وتكتم في قلبها زي الاول، ولا ايه يا ام امال؟ لا من الناحيه دي اطمن خالص، احمد ربنا بقوا زي السمنه على العسل. هو اتغير تمام من يوم ما جه من نفسه وصلحها وخدها البيت من عندنا. ما هو ده اللي بستغرب له، انه اتغير خالص عن الاول. انا بقول حاجه ثانيه يا استاذ عبد الخالق، انا بقول ان السن له اثر كبير. هو ما فيش شك يا عبد السلام، الواحد لما يوصل لسن معين يبتدي يعقل ويركز وتتغير نظرته للحياه، يعني الطيش والعبث والرعونه بتخف شيء فشيء. تمام تمام، وعلشان كده انا لا يمكن اوافق على جوازه تكون قبل اوانها. سامعه يا ام سمير؟ لكن يا اخي احنا كنا بنتجوز صغيرين، ومع ذلك زمان غير دلوقتي يا استاذ عبد الخالق. فعلا، خد مثلا ابن حسين اخو امال الكبير، جوزته بعد ما توظف وكبر وعقل، لحد النهارده ما تعبنيش في حاجه ابدا. قول الحمد لله ان سمير بقى كده دلوقتي. لا ولسه كمان لما يخلف، لكن توبه توبه اوافق على جوازه قبل اوانها. تعرف يا عبد السلام احنا نتفق على مبدا واحد في الناحيه دي، بالنسبه لاولادنا كلمه واحده بس نقولها ولا نزهقش منها ابدا. ايه رايك يا ام سمير وانت يا ام امال؟ نقول ايه بس يا استاذ عبد الخالق؟ كلمه ايه يا ابو حسين؟ كلمه نقولها لكل ولد، اللي يقول منهم اتجوز نرد عليه بكلمه واحده، لسه بدري لسه بدري. طب واذا كانوا عرسان للبنات؟ يا ام سمير ام سمير، الله انت رحت في النوم على الكنبه ولا ايه؟ لسه بدري يا ابو سمير، لسه بدري. لسه بدري على ايه؟ ده احنا بقينا بالليل. لسه بدري يا ابو سمير، لسه بدري على جواز سعديه. الله، انت كنت بتحلمي ولا ايه؟ افتكرت كل اللي حصل يا ابو سمير، عندك حق، لسه بدري، لسه بدري على سعديه. ودي عاوزه كلام، لسه بدري قوي، لسه بدري خالص. قومي قومي نروح السينما، الساعة بقت 6. لسه بدري يا عبد السلام، لسه بدري. مستمعينا الأعزاء، رحلت نجمة الكوميديا الفنانة الكبيرة ماري منيب يوم 23 يناير عام 1969، ومع طلتها المبهجة وخفة دمها المتناهية وضحكة من القلب، مع أحد أشهر أدوارها في مسرحية إلا خمسة. نهارك سعيد يا ست هاني. أنا مش بيسألك نهارك سعيد، أنا بيقولك أنت مين. وأنا فدم عشان أقولك أنا مين، من باب الأدب والذوق أقولك أولا نهارك سعيد. نهارك أطرانة. نهارك زفتة. أنت عاوزة إيه؟ أنا بلغني إن السواق اللي كان عندكم. أنت جاية هنا علشان اشتغلي سواقة؟ أيوة يا بخشوان هاني. بخشوان هاني ما؟ يا مدام بخشوان هاني. مادموزيل يا بغلة. رفع النظر لمؤاخذة مدموزيل. أنا مؤكرم يا مدام يا مدموزيل بخشوانها. إدي بخشفان بخشفان بخشفان بخشفان دي مات من زمان. مفهوم يا فندم مفهوم. من 150 سنة دلوقتي. إيفات 150 شيطان امسك رقبتك. ممنون يا فندم الله يزيدك من نعيم الله. بخشفان باشا خلفت أمي أنا. ربنا يخليها ربنا يطول في عمرها يا ستة. خليها إيه؟ انت تملي خرفي في كلام فارغ. فارغ ليه يا فندم؟ دي مات خلاص مات مات. ما كانش عندي خبر والله. زعلتيني يا شيخة. اخص عليك يا دنيا اخص. البيه في حياتك يا ست هاني. حياتي ايه؟ انت جاية تعزيني بعد 45 سنة يا همارة؟ ما انا ما كانش عندي خبر يا مدام. مدموزيل قلنا. مش باين عليها مدموزيل ابدا يا دي أصناف مخلوقات عقول كله بوزان في بوزان. يا فندم لا بوزان ولا حاجة بس أنا جاي من الشارع ما عنديش فكرة أبدا. من سلالة بخشوان فاضل اثنين جاويد بيك وأنا وبس. بزيادة أنتوا حاجة بسيطة. ربنا يطرح فيكم البركة يا ست هاني. إيه دي بركة حركة؟ إيه قلة أدب دي؟ اسأليني جدي مين أمي مين خالتي مين عمتي مين. يا فندم أنا فتحت بوقي أنا سألت. أنت جاية هنا واحدة سواقة. سواقة يا فندم سواقة. وأنا قلت جاي أشتغل إيه كومندانة. عالم كله بقى إكارة. إرغي إرغي إرغي من غير لزوم. قلم قلم قلم من غير لزوم. ها ها ها أنت عرفي سوقي خيل. خيل؟ خيل إيه؟ خيل خيل لو رجلين لو إيدين حصان. ما شفتيش واحد حصان؟ اه شفت يا فندم واحد حصان. بس انتوا عاوزين سواق عشان اوتوموبيل ولا واحد حصان؟ علشان اتنين. لا اتنين لا. انا سواق عشان واحد اوتوموبيل. شوفوا لكم واحد تاني عشان واحد حصان. امشي برا اخرجي برا اطلعي برا برا برا. بس ليه ليه احنا عايزين هنا واحد نفر بس نفر دي سوق اوتوموبيل كمان سوق خيل. اه يشتغل بروحين يعني منه عرباجي ومنه شفير. اذا كان ممكن اهلا وسهلا. مش ممكن يلا برا. ممكن يا فندم ممكن قوي. اسوق اوتوموبيل اسوق خيل اسوق حمير اسوق ابور سكة حديد. عندكم هنا كروماي في البيت؟ ادي ترماي سكة حديد. انت غلبوية زيادة عن اللزوم. استني جاويد بيك لما يجي يتفق معاكي. ادم افندم خدها وديها في الجراج علشان يشوف الاوتوموبيل. زهرة زهرة اعمل واحد قهوة سادة. زهرة ايه يا جدعان ده؟ ست دي مالها بتغلي على بعضها كده؟ هي خسلتها كده. تملي اذاعه تملي ايجار. اعوذ بالله دي مش ست ابدا دي. دي ابو الحريقه وابو البضاعه. اعوذ بالله. وطمني. لا جوز بيه اخوها الاخر من عينة دي ولا؟ لا دي ما يتكلمش بلسانه. ما بيتكلم بايه؟ بايده. ايده ازاي بقى؟ الكرباج بيضرب؟ ايوه. يا روحي يا روحي يا روحي. ودي كمان يا خيبه يا نيله يا لفخه. بعدين بقى مش تقولي اني جاي علشان تشتغلي سواق؟ سيبني عمال اعبر فيك وعظم فيك. كلام البيه سعاده البيه. قلت لك الف مره انا لا بيه ولا حاجه. جاتك الفار دي وش بيه دي؟ قول روحك يا مغفل. ما هي قله نظر منك. مش رماك على هنا يا مسكين يا متنيل على عينك. مش رماني يا بتنيل على عيني. دي حكايه بقى طويله عريضه. بس اياك تصمل. لا هنصمل قوي. تعرف انت لو ضربوني عندكم بالمدافع الرشاشه مش طالع من هنا الا بالزلعتين. ها؟ الا بال ما تدقش عليا يا حاكم انا ساعات كده يعني. لا باين عليك. يا جدع حدق. فوت قدامي في الجراج نوريك الاوتوموبيل. فوت يا سعاده البيت. ايه يا اخي خلاص بقى بقينا زي بعض. رح ناكل لقمتنا سوا. فوت ده هيتنيلك يا جدع. ايه ده؟ اتليه بقى وخليها ليسي ليسي ليسي. هو فين الجراش بتاعكم؟ ايه دي؟ ليسي. تعال نوريك ليسي جوه. انا متأكد يا مفيزة اننا هنكون في عشتنا مع بعض سعداء جدا. مش هيمر علينا هاف تايم صغير من غير بحبحة وانس وانشراح وكل حاجة. قولي انت بتحبني صحيح يا كاظم؟ يا سلام، بحبك وبس، ده انا بعبودك بموت فيكي. وانتي؟ والله انت شايف ايه؟ ضروري بتحبيني، مفيش شك ابدا. ايش عرفك؟ مسألة تجاذب، جاذبية. انا ما حبيتش ست في حياتي الا وكانت مكذوبة. ايه المكذوبة دي؟ يعني انا مجنونة؟ لا لا لا لا يا حبيبتي، لا يعني مكذوبة ليا يعني. وعلى فكرة اظن شمرده الهانم كانت قايلة انها هتدينا القصر ده. لا لا لا، مش هتديهولنا. انما هتسمح لنا نسكن فيه. على كل حال مفيش عندي وقت اتكلم معاكي في الموضوع ده، عشان عندي ماتش عايز الحقه. روفار مؤقتا. مع السلامة حبيبي. يا سلام، تسمحي لي بالفص بتاع الخاتم ده او الخاتم ده على بعضه؟ لا ما اقدرش، ده بتاع عمتي. مرة تانية بقى. روفار كازوزا. مع السلامة. عايز بكيزة عشان بكيزة، وحتدينا القصر ده ولا لا؟ زي بعضه. والله اخلص بس ارتاح بقى من الغلب ده واخلص من البيت يا ده. يا سلام، اما حتة اوتوموبيل، الخدام بتاعهم اسمه ادم والاوتوموبيل بتاعهم من قبل ابونا ادم. الافندي بتاع الاثار، نهارك سعيد يا حضرة. اهلا كزوزة. هاني كزوزة؟ انا اسمي بكيزة. انا سمعت بيبسي مش عارف ولا. بابا زن عطل حضرتك شوية، ما تقلقش زمانه جاي. لا على مهل، انا ملوش حاجة، انا قاعد عندكم. انا ملاحظة ان حضرتك مهتم قوي بالبرج ده. برج ده؟ البرج ده ثروة يا ست هانم. ثروة كبيرة جدا. ثروة؟ ثروة فنية يعني، ثروة للعلم والفن والتاريخ. يا سلام، عاجبك للدرجة دي؟ عاجبني وبس. ده انا ما اخبيش على حضرتك، عاش وعشت دايب فيه دوابات. حضرتك بتبالغ شويه، لكن على العموم انا ذاتي بحب البرج ده ما اعرفش ليه. وانا بحبه اكتر واكتر، لكن عارف علشان. طبعا يا حضرت، انت راجل شغلتك الحاجات دي وتفهم فيها اكتر مني. تتصور ان في ناس عايزين يهدوه؟ يهدوا ايه؟ برج يهدوه؟ يهدوه ازاي؟ يهدوه ازاي؟ ده انا وديهم في داهيه، انا وديهم في 150 داهيه. داهيه علشان ايه؟ ملكهم هم احرار فيه. لا مش ملكهم، مش ملكهم، ده ملك البلد يا ست هانم، ده ملك الاجيال السابقه بحالها، ده يعتبر ليا، يعتبر كنز للوطن ولابناء الوطن ولفقراء الوطن كمان. هدوه زي هدوه. الله يرحمك يا بخشوان باشا يا كبير. فين بيوت زمان اللي كلها عز، اللي كلها زلع زلع زلع زلع؟ زلع ايه يا حضرتك؟ زلع زخرفه يعني، على البيبان والشبابيك يعني. كلامك غريب قوي، انما حقيقي. تعرف اوض النوم الايام دي عايزين يعملوها شكلها ايه؟ نعم، شكلها ايه؟ لا ستاير ولا سجاجيد، حيطانها ابيض في ابيض وشبابيكها مفتوحه طول الليل. شبابيكها مفتوحه طول الليل؟ ها؟ ليه؟ عشان ايه؟ جماعه سبور يخافوا من الميكروبات. قال ايه اصول الصحه كده؟ اصول الصحه ايوه، ما قلناش حاجه، انما ما فيش ستاير؟ ما فيش بساط؟ شبابيك مفتوحه طول الليل؟ ما يباتوا في الشارع احسن. مش كده في ذمتك؟ هي حوجه ذمتي. اوضه النوم دي يا مدموزيل. ايوه يا حسن، اوضه النوم دي لازم الانسان الذكي يوجد فيها اجمل فرش، اسمن متعه. اوضه النوم دي يا انسه هي كل حاجه في تاريخ البني ادم مننا، لان الانسان بيتولد في اوضه النوم ويتجوز في اوضه النوم ويموت برضه في اوضه النوم. اظن يعني من المعقول يتولد حلو ويتجوز حلو ويموت حلو. مش شبابيك مفتحه طول الليل ولو يخش يزمر في ضلوعه، يتولد الصبح يدفن بعد الظهر. الحمد لله، قد ايه انا مسروره جدا اني بتكلم مع واحد فاهم الدنيا زي ما انا فاهمها تمام. اي الاراء دي انا انكسف اقولها قدام اي واحده من اصحابي. تنكسفي؟ تنكسفي ليه؟ يقولوا عليا رجعيه، موضه قديمه، ما مش من الستات الاسبور. ستي ستي ستي. ايوه تعالي، في ايه؟ ستي. ايوه. الهانم الكبيره بتقول لحضرتك عايزه مفتاح الدولاب الصغير. حاضر، انا جايه حالا. يا لهوتك يا خرامي يا حستي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدأ. انت ايه؟ انا؟ انت طلعت منين؟ ايه في ايه مالك؟ حسني يا ستي، تمام حسني. يطلع بس امال بلاش مراعي، يلا روح شوف شغلك. فينك يا حسني؟ فين ايامك يا حسني؟ ايه البنت المرخرخه بتاعتكم دي؟ لازم عندها هفه. لا لا لا مسكينه قوي يا حضرتك، اصلها كان بتحب واحد اسمه حسني ومات. اه حصل لها بقى جنان عشان كده. لا لا لا اصل كان في تشابه كبير قوي بين حضرتك وبينه. تشابه بيني وبين اللي مات؟ ها؟ ربنا يستر بقى. لو تشابه في العمر تبقى مصيبة صحيح. احبيني يا مهرين يا همان. ايه الدوشة؟ الغربة. ايه الدوشة؟ الغربة. اسمحي لي اقول لكم البيت بتاعكم ده مش تمام. من الحمار اللي بيناها بره. بابا. بابا. من العصفور اللي بيزعزع بره. اسيبك بقى وياه. يا حضرتك يا رب اتفضلي اتفضلي. والله ان الكربان اللي مش هيمشي هدي هموته هغرقه في الشارع اديله في الجنينات في الخراب. هدي سيدي الاسطى الجديد اللي هيشتغل عندنا ساعه البيت. اسطى ايه؟ طباخ؟ لا لا يا فندم مش طباخ. بزين؟ حاجة باردة صحيح. مش بزين؟ أنا السواق يا سعادة البيت. أنت؟ أيوة يا فندم. وأصلك كنت فين؟ اتحدفت علينا من أنهي داهية؟ اثبت. اثبت إيه؟ وتعرف تسوق كويس؟ ولا ناوي تدوس حد وتجيب لنا مصيبة عشان اوديك في 60 مشلاش؟ الله! أول بالك! إيه ده؟ إجمال! أكبر ده راجل شراني أوي! من أولها كده! وطردوك ليه؟ مين هم اللي طردوني؟ اللي كنت بتشتغل عندهم! محدش طردني! فأنا أقول لك اطلع بره وضربوك بالشلوت ليه؟ محدش ضربني بالشلوت! إيه حسكت لنا ولا محدش ضربني بالشلوت. بالعكس كانوا بيبوسوا ايدي وترجوني عشان استنى في خدمتهم. امشي طبعا. انت تخدم زيك يقول على سياده ويبوسوا ايده قطع ايدك على رجلك. امشي طبعا. قادر مره مره ده شغل ما ينفعش. امان يا ربي امان امان يا ربي. كل ساعة زيتا زنباليتا ايه في ايه بزايلي ايه يعني ما تكلمش. راجل قليل ادب زي ده جاي هنا عشان يشتغل خدام قال ايه اسياده كانوا بيبوسوا ايده. ده لسه فيها انسى طبعا. حاضر حاضر السلام عليكم. استني هنا. انا كلمته اطلع برا. طيب حاضر. استني هنا برا. اطلع برا. استني هنا. انت جاي اشتغل ايه؟ سواق يا ست هاني. قلت لسيادتك جاي اشتغل سواق. سواق ايه؟ اوتوموبيل؟ اوتوموبيل وخيل وحمير وجمال وست حديد ترولي باص وجمال كله كله كله. استني اطلع برا. وبعدين بقى حاضر. استني هنا. استني انا كلمته اطلع برا. اطلع برا. انا كلمته استني. لازم استني. انت جاي اشتغل ايه؟ سواق يا ست هانم. سواق محسوبك. سواق ايفات افتكرته. استني اطلع برا. وبعدين بقى في الدقيق. طب بلاش. استني هنا. استني انت جاي اشتغل ايه؟ بتفهم ازاي الست بتاعتكم دي؟ سواق يا ست هاني سواق وحياه ابويا سواق ان شاء الله يا فرن ترماي سواق سواق. ايفات افتكرته دلوقتي. استني عصبي ده. حاضر طبعا. انا كلمته استني، لازم استني. استني هنا، استني. انت جاي اشتغلي ايه؟ تسمعش من ايه؟ ما انا بقول لها سواق ما اعرفش اتكلم تركي. ومع ذلك سواق. سواق. سواق. ايفان افتكرته. استني. غلط. اطلع بره. شايفه؟ برا برا. حاضر. انا كلمته استني، لازم استني. البيت دي بتاعي انا، مستخدم كله بتاعي انا، فلوس كله بتاعي انا. دي واحد بيع الفاضي. دي شرابة خرق. دي بياكل بلاش مني انا. اخرسي يا كركوبة يا بكرمشة. سكينة اقطع لسانك. خمرجية قمرتية انت يا خنزيرة انت. كلم يا جدع. انت خنزيرة. انا انت لازم انت حلوفة. انت جاي اشتغل ايه؟ اتفاهم معها ازاي؟ معرفش اتكلم تركي. يا ست هانم يا ايوه فكره ست هانم ده اوتوموبيل مثلا، يعني مثلا انا بقى بيب. لا دي البيب ما تنفعش على العربية بتاعتكم اللي جوه دي. أظن دي مفهومة يا ستها. وده بهيم. أنا بقى عن إذنك. السلام عليكم. استني هنا استني. ايفات افتكرته. انا كفرته. انت عايزه خدي ما هي كام؟ والله مش مهم ما هي، اللي تدفعوه كويس. قوي بيك. ايوه. احنا بندي خنا كم سواق قبل دي؟ 4 جنيه وياكل وينام ويشرب بالحنفيه. لا لا لا قوي بيه، مش 4 جنيه، افتكرته انا 3 جنيه. ايدها سايبه الست دي. احنا برضو نكرمكم في الحكايه دي. سامع علينا انا؟ شايفه الجليطه؟ يكرمنا ناس زينا احنا، يكرمهم صرصار زيك انت؟ من باب الادب، من باب الذوق. صرصار زيك انت، يكرمنا احنا؟ صحيح انتي جربوها. انتي ما فيش تربية. في والله العظيم في، بس مش عارف اتفاهم معاكم يا مدام. مادموزيل يا بغلة. مادموزيل يا بغلة. انا عارف بقى احنا نكفر ساعات البيت. قوي بيت. ايوه يا شمرده الهانم. اتفق ويا جاموس دي. الفا السخيف ادب يوك حشمات يوك اشك اشك اشك. مستمعينا الاعزاء الذين ما زالوا ساهرين معنا مع ارسال البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، نختتم البرنامج مع الطفلة المعجزة فيروز التي رحلت في 30 يناير منذ 10 سنوات تماما، أي في 2016، ونستمع إلى شقاوتها مع طاهر أبو زيد في برنامجه الأشهر جرب حظك، حين كان عمرها 13 عاما. جرب حظك. جرب حظك. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده فنان من الأزهر، وفي الوقت نفسه بيشغل أستاذ بالأزهر، الأستاذ عبد المجيد وافي. الأستاذ عبد المجيد بيشتغل رسام، وفي الوقت نفسه مدرس إيه؟ مدرس علوم عربية بالأزهر. ومدرس علوم عربية. أيوه. طب أستاذ وافي. أيوه. أنت لابس دلوقتي حاجتين، كاكولا ومنطلون. كاكولا وعمة وبنطلون. أيوه. يعني إيه الفكرة بقى في الجامع بين الحاجات دي؟ الفكرة إن أنا لما كنت بشتغل في جريدة الأهرام رسام. أيوه. مش معقول إن أنا أروح الجريدة بالكاكولا وتحتيها قفطان. بعض اوقات حر، هقلع الكاكولا وعلقها، هبقى قاعد بفطان، المنظر مش طبيعي يعني. ايوه. فلما اقلع الكاكولا واحطها هبقى زي زملاء المحررين في الجريده طبعا. بقميص ومنطلون، حاجه طبيعيه جدا. عشان ما تشعرش بجو غريب شويه يعني. لا طب ما اشعرش بان واحد بينظر لي نظره غريبه يعني. ايوه. طيب تقدر تقول لنا بعض مظاهر النشاط الاجتماعي والفني في الازهر الايام دي؟ في كل ما يمكن ان يتصور من النشاط الاجتماعي والرياضي موجود في الازهر. في عندنا فنانين موسيقيين، في عندنا خطباء، في فرقة عندنا ممثلين. فرقة موسيقية في الأزهر؟ لا مش فرقة، هي أفراد. لهم نشاط خاص، بيلتحقوا بمعهد الموسيقى وبيدرسوا موسيقى. أي. وفي إيه غير الموسيقى؟ في نشاط رياضي، في نشاط فني، الفن الشكلي. في جمعية رسم، وفي جمعيات تصوير، في أكتر من معهد، معهد الأزهر طبعا. طيب تقدر تقول لنا بعض الأعمال اللي أنت قمت بيها في حياتك؟ أو يعني كنت اشتغلت في إيه أو عملت في إيه من في العمل؟ بداية حياتي والدي كان توفي وأنا صغير، فاضطريت إن أنا أحترف بعض الحرف وأنا طالب. اشتغلت صبي خطاط، واشتغلت صبي حداد، واشتغلت بعد كده رسام في دار صحفية، واشتغلت إمام مسجد في نفس الوقت اللي أنا كنت بشتغل فيه رسام في الدار الصحفية دي. يعني كنت إمام ورسام في الوقت نفسه. في نفس الوقت. حاجة عجيبة. أيه. ويعني تطلع مثلا من الجامع أروح الجريدة أرسم فيها. طيب بالمناسبة ديت بنسمع بعض أقوال أو بيشاع. أيوه. ربما يكون خطأ، أن الدين الإسلامي بيتعارض مع الفنون. ده مش صحيح. فايه رايك كفنان وكرجل دين؟ ده مش صحيح من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الدينيه. ازاي؟ ومصدر ده سببه ان النبي عليه الصلاه والسلام حطم الاصنام في الكعبه، وما استريحش لبعض الحاجات اللي هي تتصل بالفن او تمت الى الفن. زي في بيته شاف بعض اسواب معلمه، ومعلمه بالاصطلاح اللي بيروه بيه الرواه يعني مرسومه. ايوه. فهو ما استريح لهاش لان كان فيها حاجات تمت الى الوثنيه بصله. فما استريح لهاش عشان كده. اما عشان انها حاجات فنيه لا، لانه في مره من المرات لقى عند السيده فاطمه بنته مخده فيها رسوم فارسيه، انبسط منها جدا ونام عليها. يعني كان بيتذوق الفن. وفي حديث عن النبي مشهور ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. ده الحديث فسروه على انه يعني الناس اللي بيصوروا، والحقيقه ان الحديث يقصد الناس اللي بيجسموا يعني بيعبدوا الهه مجسمه. هو كان مقصود طبعا ابعاد فكره عباده الاصنام. طبعا. لكن ما افتكرش ان العقل الانساني الان ممكن يرتد يعني الى الخلف. والله في لسه وينظر الى تمثال مثلا نظره عبوديه. لا مفيش طبعا يعني. مفيش طبعا. وهيحس بالجمال الفني او بتجاوب مع العمل الفني، لكن مش ممكن ابدا هيحس بنوع من العبوديه. لا مفيش يعني. مفيش طبعا. طب ايه رايك في خصائص الفن الاسلامي عموما بيتميز خصائص إيه؟ الفن الاسلامي كان يتميز بحاجه بينحو اليها الفن العالمي الان، اللي هي تجريديه. والفن الاسلامي كان فن تجريدي لان نفس العقيده الاسلاميه عقيده تجريديه، ما بتعتمدش على اي مؤثرات خارجيه ابدا في التقرب الى الله سبحانه وتعالى. والفن الاسلامي كان ممتاز جدا في تجريته، لان التجريديه بتاعته كانت تجريديه جميله. طب اشرح لنا التجريديه نفسها في الفن. التجريديه في الفن محاوله التبسيط وعدم الاعتماد على اي مؤثر من المؤثرات اللي هي بتخلي كل شخص مميز بحاجه معينه، بيجرد كل حاجه من المميزات بتاعتها. يعني العين بيعملوها مجرد بيضاء ويروح حاطط في وسطها نقطه. يعني ابعد ما يكون عن التصوير الطبيعي. ابعد ما يكون عن التصوير الطبيعي طبعا. ايوه. وده راجع لان الدين الاسلامي بتقول سيادتك الدين الاسلامي اصل العقيده بتاعته كانت نفسها مبنيه على التجريد مش مبنيه على مؤثرات خارجيه فجردوا الزخارف النباتيه حوروها تحويرات جميله وعملوا منها حاجات لطيفه قوي قوي ولما التصوير دخل في الفن الاسلامي في عصر الدوله البويهيه كانوا الفنانين الفارسيين اسلاميين وكانوا بيحاولوا محاولات جميله قوي قوي وكانوا بيعتمدوا على اللون والخط اللطيف وما بيعتمدوش على المنظور قوي اللون والخط والزوايا والزوايا ايوه والدقه ايوه طبعا طيب بمناسبه الفن ايوه تعرف من هو شيخ الازهر الذي عرب نشيد المارسييز ده الشيخ رفاعة الطهطاوي صح برافو الشيخ رفاعة الطهطاوي أيوة. فعلا سمع نشيد المارسييز فألف نشيد على وزنه طيب هل كان للمرأة دور في الأزهر في يوم الأيام؟ أيوة في القرن العاشر الميلادي كان فيه بعض النساء بتدرس في أروقة بعض أروقة الأزهر بس بتتلقى الدروس يعني كان بتلقي الدروس وبتتلقى الدروس أيوة بس مش فاكر بالظبط وبعدين انقطعت وبعد كده انقطعت صلة المرأة بالأزهر أيوه حتى هذا العصر وشيخ الأزهر قرر حديثا إنشاء معهد لتعليم البنات إنشاء معهد لتعليم البنات أيوه طيب تقدر تقول لي اسم وزير خرج من الوزارة إلى الأزهر واسم وزير خرج من الأزهر إلى الوزارة الأولاني ده الشيخ مصطفى عبد الرازق عليه رحمة الله خرج من وزارة الأوقاف إلى مشايخ الأزهر أيوه والتاني الأستاذ الشيخ الباقوري ده خرج من معهد المنيا كشيخ لمعهد المنيا الى وزير الاوقاف صح برافو مين هو اول مؤلف وممثل مسرحي كان اصله من الازهر ده السيد عبد الله النديم اللي هو زعيم من زعماء الثوره العربيه ايوه ده طب ده مثل روايه ايه ده الف روايه اظن مش عارف الوطن او حاجه زي كده والثانيه اسمها العرب الوطن وطالع التوفيق أيوة. والتانية اسمها العرب أيوة. واشترك اشترك في التمثيل بنفسه مع الطلبة في مسرح زيزينيا في اسكندرية طيب حضرتك سافرت في الخارج ايوه سافرت اليونان أيوة. ايطاليا النمسا تشيكوسلوفاكيا بولندا ليه كان عرفت ان مهرجان الشباب أيوة. بيقبل طبعا ان الفنانين يسافروا اليه فاتفقت انا وبعض الفنانين زملائنا على ان احنا نحمل بعض عملنا ونسافر ونشترك في المهرجان بعملنا ونعمل معرض هناك وفعلا عملنا المعرض بس بعد ما انتهى المهرجان لان ايطاليا حاشت الاعمال عاوز عليها جمرك ايطاليا البلد الفنانه حاشت الاعمال الفنيه عاوز عليها جمرك فما قدرتوش تعرضوا اعمالكم هناك في اثناء المهرجان لكن المعرض لاقى نجاح جدا بعد المهرجان طب انت استفدت حاجه من مهرجان الشباب ده أنا استفدت معلومات شخصية ومعلومات فنية أي. طبعا المعلومات الفنية من زيارتي للمعارض والمتاحف المختلفة والمعلومات الشخصية اطلاعي على حياة الشعوب المختلفة في المناطق اللي أنا زرتها وهل يعني انتفعت فكرة السلام بعقد المؤتمر مثلا؟ قطعا انتفعت لأن السلام دائما فكرة الشعوب وطلب الشعوب ومش جهد حكومات أبدا فالشعوب كان صوتها مرتفع جدا أو هو يعني بمعنى أصح؟ جهد حكومات تلبية لرغبات الشعوب أيوة. أيوة. فأعتقد قوي أن العالم انتفع جدا من المهرجان ده طيب بقيت تتعامل باللغة ازاي في بولندا يا أستاذ؟ كنت بتكلم بعض الفرنسية أيوة. وطبعا الكلمات البولندية اللي تعلمناها من البولنديين نفسهم طب فاكر حاجة منها؟ فاكر قوي صباح الخير يقولوا جين دوبري جين دوبري مساء الخير يخشماجي ازيك يقول مثلا مع السلامه دوفيد زينيا مساء الخير مساء الخير دوبرانوت والشاي هرباتا هرباتا هرباتا طيب كويس انت لسه فاكر يا استاذ وافي الحقيقه اقول لك ايه دوبجي دوبجي دوبجي يعني حسنا ايوه طيب طب هنخرج بقى عن الجو ده اسالك سؤال خفيف كده يا استاذ في اوضه فيها اربع قطط في كل ركن من أركان الأوضة وفوق ديل كل قطة قطة يبقى فيه كام قطة في الأوضة؟ أربع قطط أقول لك سؤال تاني أوضة فيها أربع قطط وفي كل ركن من أركان الأوضة وفوق ديل كل قطة قطة هم الأربعة بس هم الأربعة بس؟ أنت متأكد؟ هم الأربعة فوق ديل كل قطة قطة طبعا ليها صاحبة الديل و... برافو عليك، يعني فعلا كل قطه قاعده على ديلها يعني. طبعا. طب نسمعك موسيقى يا استاذ وفي. مفيش مانع، بس مش عارف يعني هنجح ولا لا. مش فاكر. مش فاكر. يا خالق الاكوان لعباس البريد. ايوه. طيب واحدة تانية. عمر الايام ما هترجع تاني. ايوه عمر اللي فات ما هيرجع تاني. ودع هواد انساه انسان. طيب احنا متشكرين جدا يا استاذ وفي. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده شاعر، الأستاذ حسن فتح الباب. حضرتك بتشتغل في ايه يا أستاذ حسن غير انك شاعر يعني؟ أنا يوسباشي شرف، معهم بوليس مركز أشمون. طيب تفتكر ايه أكثر المديريات في عدد الجرائم وايه أقلها؟ دلت الإحصاءات الجنائية على أن مديرية أسيوط هي أكثر المناطق المصرية إجراما. في عدد الجرائم يعني، ولا سيما مراكز صدفة وأبنوب والبداري. أي. وأن أقل المديريات في مصر إجراما هي منطقة أسوان، ولذلك صدرت بعض الإحصائيات المقارنة العالمية أثبتت أن شيكاغو هي أكثر البلاد في العالم جرائم، وأن أبنوب هي البلدة الثانية، وأن الأولى هي مدينة الإجرام بالمدفع، والثانية بالعصا والبندقية. طيب تقدر تقول لي الانطباعات باعتبارك شاعر يعني، الانطباعات اللي تركتها منطقة أسوان في نفسك؟ فعلا أسوان أثرت في نفسي تأثيرا كبيرا، فاستلهمت النيل والمعابد والنخيل ديوانا من الشعر الفرعوني ومسرحية وتمثيلية عن إخناتون. وأذكر من الأبيات التي قلتها في النيل والنخيل هذه المقطوعة عن أسوان الخالدة: أسوان يا معالم الجدود، يا صورة من عالم الخلود، تجاوبت أصداك في الوجود، أطلقتها من أنس الوجود، رباتي رباك في وشاحها النضيد، ترنيمة مسحورة النشيد، كم حشدت بركبك المجيد في ظل واد مشرق سعيد، والنخل في سموقه المديد أعمدة لمعبد مشيد، والشمس في جلالة الصعود تعنو لها الجباه بالسجود، والنيل منذ الأبد الأبيد مستعظم في خطوه الوئيد، ما أثخنت في عزمه الوطيد مواكب النحوس والسعود، قربانه قدما أرق غيد، وعيده في مصر خير عيد. طيب الآثار المصرية كان لها أثر في نفسك إيه؟ أوحت إليك بحاجة؟ أوحت إلي الآثار المصرية بكثير من الألوان الفنية التي تصور حياة قدماء المصريين ومواكبهم الحربية، فصورت موكب رمسيس لمناسبة العرض الذي أقيم في كلية البوليس في 3 يناير لمناسبة زيارة الرئيس اليوغوسلافي. أي. وقلت: ولرمسيس موكب يبهر العين رواء من روعة وبهاء، حشدت حوله جنود وكهان من المعبد الأشم البناء، وظلال الغروب رانت على الكون، ونفح الطيوب في الأجواء، وصلاة لأوزوريس وصلاة لأوزوريس وترتيل عميق الشجا خفي الدعاء. قد نعمنا بساعة لم نخلها غير حلم في جنة فيحاء حققته بعد القرون طوالا ثورة خلدت معاني الفداء ربطت يومنا بماض مجيد فتلاقى الأبناء بالآباء. طيب أستاذ حسن، إيه السؤال الوحيد اللي ما يمكنكش تجاوب عليه إلا بكلمة لا؟ إيه السؤال الوحيد اللي ما يمكنكش تجاوب عليه إلا بكلمة لا؟ سؤال مثلا، واحد يقول لك إيه؟ ألست مصريا؟ ألست مصريا؟ أنا عاوز لا مش بلد. السؤال الوحيد؟ آه، أنا محبش كلمة لا عموما. بس ثق إنه في الحالة دي هتقول لا. لو واحد جاء قال لك هل أنت نائم؟ لا. لا، لأنك فعلا لو كنت نائم حقيقي مش هترد عليه. آه أثناء النوم يعني. آه، فيبقى السؤال الوحيد اللي بتجاوب عليه بكلمة لا هو هل أنت نائم؟ طيب تفتكر أول شعر حفظته في حياتك إيه يا أستاذ حسن؟ في السنة الرابعة الابتدائية. لا، في قبل كده. شعر الفولكلوري، الشعر الشعبي وأنا طفل. أيوة، تذكر إيه؟ هنا مقص وهنا مقص. طيب أنت فاكرها يا أستاذ حسن؟ أحاول أتذكر. وفاكر نغمتها إيه؟ هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص. أيوة. هنا واحدة حجازية. أيوة. شعرها ضاني ضاني لفيته على حصاني. أيوة. وحصاني في الخزانة، والخزانة عايزة سلم، والسلم عند النجار، والنجار عايز مسمار، والمسمار عايز حداد، إلى آخر هذا الأسطورة. طب كملها لي يعني، عاوز أسمعها للآخر. والحداد عايز بيضة، والبيضة عند الفرخة. وبعدين؟ لا، والفرخة عاوزة قمحة، والقمحة فين؟ والقمحة عند الفلاح. ها؟ الفلاح عايز لبن، واللبن عند الجاموسة، والجاموسة الجاموسة؟ ايوه، ازا برسيم. ايوه، المستمعين حافظين اكتر مني. طيب والجاموسة عاوزة برسيم، وبعدين؟ والبرسيم في الجبل. والبرسيم في الجبل. والجبل عاوز عصفير. عايز عصفر وعصافير. ايوه. ها. والعصافير عند العطار. لا، انت بتسمع كلامه بقول لك العصافير عند العطار. لا. طب ايه رايك في المزيكا بقى؟ بتبص لي كده ليه يا عبد الوهاب؟ لا، بتبص لي كده ليه مش لعبد الوهاب؟ ليه؟ ليلى مراد. ليلى مراد. طيب واحده تانية، ارجوكم ما حدش يتكلم. كريم محمود يا ويل قلبي. صح، برافو. طب احنا متشكرين قوي يا استاذ حسن. الفارسة اللي قدامنا دلوقتي فنانة، كانت صغيرة وكبرت الايام دي شوية، الانسة فيروز. انت سنك كام سنه دلوقتي بالظبط؟ اقول لك الحقيقه؟ تقريبا 13. بدات تشتغلي في السينما من امتى؟ كان عمري تقريبا 6 سنين. واول حاجه اشتغلت فيها سينما؟ لا كنت بشتغل في المسرح. كنت بتعمل ايه في المسرح؟ كنت بغني وبرقص وبقول مونولوجات وبقول كل حاجه. طب فاكره حاجه من المونولوجات اللي كنت بتقوليها زمان؟ دي حاجات قديمه مش معقوله افتكرها، بس فاكره حاجه صغيره بس لما هقولها هتضحكوا عليا. ايه هي؟ طب نقولها بقى. اقولها بس ما تضحكوا. طيب. انا نفسي وبدي فعريس على قدي. انا نفسي وبدي فعريس على قدي ويكون ديليكات ومعه جنهات، ويكون ديليكات ومعه جنهات وبيلبس افندي. انا نفسي، انا نفسي وبدي. طب ده كنت بتقولي وسنك كم سنه؟ 6 سنين. تصور البطل بعريس. طيب تعرفي اسماء بعض الفنانين في مصر او في الخارج؟ ايوه. اللي كان لهم شهره وهم صغيرين وكبروا. اعرف شيرلي تامبل. ايوه. واعرف فاتن حمامه وماجريت مارجريت اوبرين. مارجريت اوبرين صح. طب انت عارفه فيروز يعني ايه؟ ايه الفيروز ده؟ فص فص حجر. فارس حجر كريمه. أيوه. ده لونه ايه؟ فنان لونه ازرق على اخضر اهو زي ده بالظبط. ده فيروز اللي انت لابساها ده؟ طيب امال الياقوت لونه ايه؟ الياقوت لونه احمر. لونه احمر. طيب والعقيق بردك احمر. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ فرق بين الاثنين واحد شويه، واحد غامق واحد فاتح، هيكون ايه كده؟ اللي فعلا الياقوت احمر غامق والعقيق احمر فاتح. ايوه. طيب الكهرمان لونه ايه؟ كهرمان لونه اصفر. طب ايه اللي بينادوا عليه ويقولوا زي الكهرمان؟ ها؟ العك. طيب اللولي لونه ايه؟ لولي؟ ابيض. ابيض. تقريبا اللولي لونه لولي، ما نقدرش نقول عليه حاجه. طيب انت اصلك ايه؟ جنسيتك؟ ارمليه. انت مصريه دلوقتي؟ طبعا، ما دام مولوده في مصر وماما وبابا كلهم مولودين في مصر يبقى مصر تبقى. لكن انت اصلك ارمني. ايوه. طب ايه رايك في اللغه الارمنيه؟ لغه صعبه جدا. ازاي؟ تقدر تديني امثله منها؟ مثلا صباح الخير بيقولوها ايه؟ بارلويس. طيب متشكر. شنراجاليم. تقدري تقولي لنا اغنيه ارمنيه؟ انا عاوز اغنيه ارمنيه مش ضحكه ارمنيه. فاكره حاجه؟ طيب. أصل بصراحة مش هقدر أغني يا عبد الله أضحك. طب حاولي بقى كده. ها؟ يلا. Ai norem vor ziste ma voretir anush khos kero fetsi samozetir gesir mesir seret haytnetir seret haytnelov utor zis la tutir. طيب تعرفي اسم موسيقي ارمني مشهور؟ اسمه ايه؟ خاتشاتوريان. طيب مخرج ارمني؟